باب الموصى إليه. صحة إلى مكلف عدل رشيد، ولو من النساء أو من العبيد، وإن إلى زيد وبعده إلى عمرو فالاشتراك إن لم يعزلا، وما لواحد إذا لم يسندا له تصرف بأن ينفردا، وهي بمعلوم وموص ملكه صحت كأن يقضي دينا تركه، لذاك ما صحت على الكبير ولا من الأم على الصغير، ومن يكن وصي في شيء فلا يفعل غير ما إليه جعلا، وإن يقل ضعه كما تشاء فما له أو ولد عطاء، ومن يمت وليس ثم حاكم ولا وصي وكان ثم مسلم، جاز تولي مسلم للتركة وعمل لا أصلح فيما تركه.